أعوذ بالله من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في تحسين الواجب لا نفسي وغيره. المعروف أن الواجب النفسي ما وجد لا للتلفل إلى واجب آخر، بل إنما وجوبه لنفسه. لهذا بخلاف الواجب الغيري، فإنه ما وجب للتلفل به إلى واجب آخر. وهذا التعريف والمشهور بينهم، وقد أورد على ذلك غير واحد، يعني ذكر في كلام جملة، أنه بناء على ذلك لا يوجد واجب نفسي إلا المعرفة، فإنها واجبة لا لغاية أخرى، بل هي غاية الغايات بالنسبة إلى سؤال العبد. وأما بالنسبة إلى الواجبات فإن سائر الواجبات غير المعرفة، فإنما وجد هذه الأمور للغايات المترتبة عليها، بناء على مذهب العبيدية من أنها تجب لمصالح تترتب عليها، فلأجل تلك الغاية يجب الفعل، فالفعل إنما يجب لأجل الترسل به إلى تلك الغاية الملزمة، إذ لو لم تكن الغاية ملزمة ولا بد منها لم يجب الفعل ولا محالة. فوجوب الفعل في العبادات وغير العبادات، وجوب الفعل إنما هو للترسل به إلى غاية لازمة التحقيق. فعلى ذلك جميع هذه الواجبات تكون واجبات غيريه، فلا يبقى للوجود النفسي مورد الا المعرفه، فانها غير واجبه لامر اخر، بل واجبه لنفسها. هكذا قيل وذكر هذا في كلام غير واحدين. ذكر صاحب الكفايه قدس الله نفسه بعد تسليمه أن الواجبات إنما تجب لأجل الغايات، والغايات مقدورة التحصيل بالقدرة على مقدمتها وهو الفعل. ذكر أن الوجوب الواجب إذا كان لأجل حسنه في نفسه فهو واجب نفسي، ولو فرضنا أن هذا مقدمة لواجب آخر، إلا أن الداعي إلى إيجابه ليس هو مقدميته وبقوعه في طريق الترسل إلى الغيب، بل وجوبه لأجل الحسن الذي هو في ذات الغيب. وإذا فرضنا أن الفعل إنما وجب للترسل إلى واجب آخر لا لحسن في نفسه، ولو فرضنا أنه حسن في ذاته، إلا أن الداعي إلى إيجابه ليس هو حسنه، بل الداعي إلى إيجابه كونه مقدمة لواجب آخر، هذا واجب غيري. كالوضوء والغسل والتيمم ينهارات الصلاة، بناء على ما ذكره وهو الصحيح من أن هذه العبادات هي حسنة في ذاتها، ولكن بدون هذه الأمور لم ينشأ من الحسن الذاتي، بل نشأ من مقدميته لواجب آخر. إذن بقية الواجبات فلو فرضنا أنها مقدمة للغايات، وتلك الغايات لازمة التحديد، إلا أن وجوبها لأجل حسنها في الهجى، وما كان كذلك يكون واجبا نفسيا لا واجبا غيريا. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكنه يرد على ما ذكره أولا أن الحسن الذاتي في العبادات وإن كان متصورا في بعضها، في بعض العبادات یعنی ممکن همین یسر از انهو حسن فی ذاته کالسجود لله سبحانه الرکوع لله سبحانه فانه حسن فی ذاته لانه خضوع و خشوع للخالق و هذا مما استقل العقل به الذهن. و اما غیرهما من یعنی اکثر الواجبات من العبادات و غیر العبادات فلا نعقل فیها حسنا ذاتیا کالصوم مثلا ترک العجز و شرب و غیر ذلک من المفسرات ترک هذه الامور من الفجر الى المغرب حجم حسن ذاتی للعبادتتر هم و غیر ذلک من الواجبات ولاسی جما غیر العبادات یکون حسنا فی ذاته مع قطع النظر عن امر المولا و ان اطاعت المولا امر حسن بأی شیء امر و مع قطع النظر عن المصلحة المترتبة على هذا الجهل یعنی الملاک الدائی الى الایجاب لو فتعن النظر عن ذلک ای حسن فی هذا العمل حسن ذاتی ترک العجز او ترک الشرب بما جایتون حسنن فهذه الواجبات العبادیه و غیر العبادیه انما وجبت للملاک الذی دعا المولا الى ایجابه یعنی الغایات المترتبت على هذه الواجبات هی التي دعت المولا الى ایجاب هذه الافعال ولولا هذه الغایات لم يكن فيها حي حسن فالالتزام بالحسن الذاتي التزام بلا ملزم و بلا دلیل و على تقدیر تسلیم ان كل واجب نفسی فيه حسن ذاتی غیر الغاية المترتبة على هذا الفعل الا ان لازم ذلك لو التزام نابر ایزن لازمه الا یکون فی الخارج ما یکون واجبا نفسیا محزن ای ان الحسن الذاتی کما هو یدعو الى ایجاب هذا الفعل ترتب الغایت الملزمه على هذا الفعل ایزن یدعو الى ایجابه و ناعیان فی ارض واحد یعنی المولا یعمر به هذا الفعل لداعی انه حسن فی ذاته و لداعی انه لا غایتا لازمت تحصیل مترتبتون علا حاضر فی یستحیل ان یکون داعی الال ایجاب و الحسن الذاتی فقط فانه ترجیح بلا مرجیه بلا محاله یکون داعی الامران معن ای الحسن الذاتی و کون هذا الفعل مقدمتا لحصول غایت لازمت تحصیل و نتیجت ذلک ان یکون الشیء غیر متمفز فی الوجود النفسی بل یکون مجمعا للوجود النفسی والغیری و هذا کلهم فما افاده قدس الله نفسه لا يتم بهذين الوجهين اثبات الحسن النفسي في جميع الواجبات العباديه وغير العباديه دونه خرط الفساد اذ لا يستدل العاقل بالحسن الا في بعض الواجبات كالسجود والركوع مثلا لا في كل ما اوجبه المولى يعني ذات الواجب لا بوصف انه واجب بعد الإجاب يكون حسنا لا مالا فإن إطاعة المولى حسن بحكم العقل إلا أن هذا حسن مترتب على الأمر لا حسن في مرتبة سابقة على الأمر يعني ليس هو بداع للأمر وإنما هو مترتب على الأمر ففي المرتبة السابقة على الأمر لا حسن في الفعل مع قطع النظر عن الغاية المترتبة على وجود هذا الواجب و على تقدیر التسلیم لا يكون واجب متنفذا في الوجوب الوجوب النفسي بل لا محاله يكون مجمعا للوجوب النفسي والغيري اذن ما معنى هذا التسلیم و لأجل ذلك ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وجها لاختصاص الوجوب بالأفعال دون أن تكون الغاية واجبة لتدريب أن ترتب الغايات على الأفعال ليس من ترتب المسببات على أسبابها أو من ترتب الأفعال التوليدية على ما يتولد منه كالقتل المترتب على الضرب مثلا أو على الذبح على الخنف ونحو ذلك ليس ترتب الغاية على الأفعال الخارجية من ترتب المسبب على السبب أو من ترتب الإنغام التوليدي والفعل التوليدي على ما يتولد منه ليقال إنه قابل أن يتعلق به الأمر فكما يجوز أن يأمر المولى بضرب زيد أو بذبحه يجوز أن يأمر بقتله فإن القتل عنوان توليدي من الذبح كما أن الذبح اختياري للمكلف القتل أيضا اختياري للمكلف وهكذا بالنسبة إلى الأسباب والمسلمات كالإحراق بالنسبة إلى إلقاء النار كما يمكن أن يحجر المولى في إلقاء النار في الحسد مثلا يجوز له أن يأمر بالإحراق فيكون أحرق هذا الشيء فإن الفرقة مسببة عن إلقاء النار لا محالة والمسبب مقدور بالقدرة على سببه فكما يجوز تعلق الأمر بالسبب يجوز تعلقه بالمسبب ليست الغايات المترتبة على الأفعال من قبيل المسببات والأسباب ولا من قبيل العناوين التوليدية وأيضا ليست الغايات بالنسبة إلى الأفعال يتوسط بينهما فعل اختياري لأن الوسائل كلها اختيارية وإن لم يكن مسببا ولا عنوانا توليديا فأن يكون جميع ما له دخل في وجود الغاية كلها اختياريان وذلك كالطبخ مثلا الطبخ امر اختياري وله مقدمات للشراء الله الى اخر ما يحصل الطبخ الا ان جميع هذه المقدمات كلها اختياريه فكما يجوز ان يامر المولى بالمقدمات من اول المقدمات يامر شيئا فشيئا يامر بشراء الله يأمر بغسله يأمر بإلقائه في القدر يأمر بإشعال النار تحت القدر وهكذا يمكن المولى أن يأمر أولا بالترخ فيقول اطبخ هذا الله هذا أيضا سعيد فإن الترخ مقدور باعتبار أن جميع مقدماته مقدورة والقدرة على المقدمات قدرة على ذي المقدمة لا محالة الغاية بالنسبة إلى الأفعال كما لم تكن من سبيل المسببات والأسباب والعناوين التوليدية وما يتولد منها كذلك ليس من قبيل ما يترتب على المقدمات الاختيارية بل هنا ما يكون واسطة بين الفعل الاختياري وبين الغاية المترتبة عليها وذلك كشرب الماء للمريض المولى يمكن ان یأمر المریض بشرب الدواء ولغایت من ذلک انما هو صحة البدن لأجل ان یکون بدن المریض صحیحا و یرتفع مرضه یأمره بشرب الدواء الا ان الصحة لیست بالفرسنه على شرب الدواء ترتب المسبب على السبب و ترتب النظام التوليدي على ما يتولد منه او ترتب المقدمه على المقدمات الاختياريه ليس من هذا القبيل يعني ليس من قبيل الطبخ و شراء الله و اشعال النار ليس من هذا القبيل إن الإنسان بعد ما شرب الدواء لا بد هنا من أمور كثيرة كلها خارجة عن قدرة المكلف بعد ذلك يترتب على تلك المقدمات صحة البدن المقدمة المقدورة للمكلف إنما هو شرب الدواء فقط وأما سائر المقدمات تحليل هذا الدواء و وصول ما يحتاج إليه البدن من هذا الدواء إلى العروق إلى الدم إلى غير الدم كل ذلك خارج عن اختيار المكلف شرب المسهل مثلا هذا مقدور للمكلف أن يشرب المسهل وأما ترتب الأثر على ذلك وهو الإصحاب يتوقف على مقدمات كثيرة كل ذلك خارج عن تحت الاختيار ومن هذا القبيل الزرع الزرع ابتداء مقدور للمكلف يعني له ان يزرع مقدارا من الخالق انت او الشعير او غير ذلك او يغرس شجرا في الارض هذا مقدور الا ان النتيجه والثمره ظهور الثمره ليس مقدورا له لا بد هنا من مقدمات كثيرة من إشراق الشمس من غروب الرياح من نزول الماء إلى عروق لهذا الشيء لينتج ويترتب عليه الثمر أو غير الثمر مثل النباتات هذه المقدمات كلها خارجة عن الاختيار في هذه وإن كانت الغاية التي دعت المولى إلى الأمر بالزرع على الأمر بالغرب على الأمر بشرب الدواء الغاية إنما هو شيء آخر إلا أن ترتب هذه الغاية على الفعل الاختياري ليس ترتب المسبب على السبب لترتب الإنظام التوليدي على ما يتولد منه أو ترتب الشيء على الفعل الاختياري المعنى بل هنا أمور خارجة عن تحت القدرة ولها دخل في ظهور الثمرة لا محالة ولذلك قد يتفق أنه بعد الغرب لا يترتب الثمرة أصلا لأن تلك المقدمات الخارجة عن الاختيار لا تتحقق مثل نزول المطر مثلا أو إشراق الشمس مثلا وهكذا في الزراعة في هذه الموارد لا يمكن المولى أن يأمر بتلك الغاية ولو أمر لعد هذا غير حكيم إذا فرضنا أن أحدا أمر أبداه فقال أظهر الثمر في هذه الشجرة مثلا أو أخرج الحنة من الأرض كل هذا تكليف بغير المكتوب ولا يذكر مثل هذا التكليف من الحكيم العاقل وإنما يأمر المولى العاقل بالمقدمة وإن كان هذا الأمر نشأ من الغاية من غاية في نظر المولى يعني ليس هذا الأمر جزافا وإنما دعا إلى هذا الأمر ما يكون غاية في نظر المولى إلا أن تلك الغاية خارجة من اختيار المكلف إذن يصح أن يقال إن الواجب النفسي ما وجب لا للترسل إلى واجب آخر فإن الغاية إن كانت لازمة التحديد غاية لزومية إلا أنها غير واجبة يعني غير قابلة لأن يتعلق بها التكليف بخلاف الواجب الغيبي، فإن الواجب الغيبي ما وجب لأجل واجب آخر، وعلى هذا فلا قدس الله نفسه. صحة هذا التقسيم وصحة هذا التعريف مع أن الغايات في أنفسها غايات إلزامية، إلا أنها ليست بواجبة، لم يتعلق بها شيء، فإنها خارجة عن القدرة، فهذا التقسيم تقسيم سيء، والتعريف أيضا سيء، ويفعل الكلام في هذا إن شاء الله تعالى.